الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء والأبناء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، سائلا المولى عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا به جميعا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، إنه سميع قريب. ثم أشكر أخي الفاضل العلامة الدكتور راشد بن راجح وكيل هذه الجامعة، جامعة القرى، على دعوته لي للحضور في هذا اليوم واللقاء بإخوتي وأبنائي. ولا يسعني إلا الإجابة، وقد أجبت وأنا مسرور بذلك، مع أن هناك شيئا من التأثر في الحلق، فاعذروني إذا حصل بعض التقصير وعدم التمام. وهذا الأثر جديد من نحو ليلتين، وأسأل الله أن يشفينا وإياكم من كل سوء، وأن يشفي قلوبنا وأعمالنا من كل ما يخالفه، من كل ما يخالف شرعه سبحانه وتعالى. وقد رأيت أنا والأخ دكتور راشد أن تكون كلمة بعنوان الأفكار المنحرفة والمبادئ وعلاجها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتحذير الشباب من تلك الأفكار والمبادئ. أيها الإخوة والأبناء، ليس بخاف على الجميع ما ابتلي به المجتمع اليوم في سائر الأنحاء من أفكار منحرفة شاذة، ومن مبادئ هدامة، ومن دعوات مضللة، ومن غفلة وإعراض عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن هذا يحتاج إلى علاج مستمر لسائر الوسائل، وسائل الإعلام لأنواعها، مقروءة ومنظورة ومسموعة، وبجميع ما يتمكن منه طالب العلم من خطبة جمعة أو باجتماع مناسب، ومن مذاكرة مع إخوانه وطلابه، ومن كتابات مناسبة وتأليف مناسب إلى غير ذلك. فالحاجة ماسة هي العلاج لسائر الوسائل المتاحة المباحة. وأعظم الخطر في الأفكار الملحدة التي تهدف إلى إنكار وجود الله، وإنكار الشرائع والرسل، وإنكار الآخرة. هذه الأفكار الضالة والمبادئ المنحرفة هذه أخطر الأفكار وأشرها وأسوأها عاقبة. وهكذا الأفكار الأخرى التي تهدف إلى الإلحاد والإعراض عن الآخرة والغفلة عما جاءت به الرسل، ولا يهم أهلها إلا الانغماس في الشهوات وقضاء الأوطار بما يريدون من حاجة البطن والفرد وغير ذلك. وإن كل عاقل مؤمن بالله واليوم الآخر يحس بهذا الأمر ويعلم له كثيرا، ويود أن يبين لإخوانه وأبنائه وسائر المجتمع خطر هذا الأمر بكل وسيلة. ولهذا فإني أوصي إخواني وأبنائي وأحذرهم من الركون إلى هذه المبادئ وأهلها إلا بالرد عليها والإنكار عليها وفضحها وبيان بطلانها وأنها تخالف الشرع والعقل، تخالف الأدلة النقلية والعقلية والفطرية والحس المشاهد. فإن الله سبحانه وتعالى خلق العالم ليعبد وحده لا شريك له، وليعرف بأنه رب العالمين، وأنه مستحق لأن يعبد جل وعلا، وأن هذا العالم في حاجة إلى الأخذ بيده إلى شاطئ النجاة والسلام، وأن هناك موقفا ودارا أخرى فيها الجزاء والحساب، فيها مجازات المحسن بإحسانه والمصيب بإساءته، كما قال عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهو سبحانه خلق الخلق يعبد وحده لا شريك له، وأقام الأدلة النقلية والعقلية والحسية المشاهدة على أنه رب العالمين، وعلى أنه الحق، وعلى أن رسله حق، وما جاءوا به حق عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الدار متاع ودار زوال ونقلة، وليست دار إقامة وليست دار خلد، ولكنها متاع ومزرعة للآخرة، كما قال عز وجل: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قال عز وجل: أرضيتم بالحياة الدنيا في الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال: اعلموا أنما الحياة لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج وتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهي دار زائلة ودار متاع، وهي دار صدق لمن صدق، ودار عمل لمن عمل، ودار خير لمن عمرها بالتقوى وأعد فيها العدة للقاء ربه. فهي مرحلة للمؤمن ولغيره تنقله إلى دار الهوان إن أساء العمل، وإلى دار العزة والكرامة والسعادة الأبدية إن أحسن العمل. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الله فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وسبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا فكرت يا أخي في هذه السماوات على اتساعها وارتفاعها وما زينها الله به من الكواكب السيارة والدوابر ومن أعظمها الشمس والقمر، رأيت العجب العجاب، رأيت الدلائل القاطعة على أن صانعها وخالقها هو الحكيم العليم، هو رب عظيم، وهو الإله الحق سبحانه وتعالى. وإذا فكرت في الأرض وسعتها وما فيها من العجائب من حيوانات وأشجار وأنهار وبحار ومعادن وغير ذلك وما بث الله فيها من النعم والخيرات، رأيت العجب العجاب، ورأيت الدلائل القطعية والبراهين الواضحة الساطعة على قدرة خالقها وأنه رب العالمين وأنه حكيم عليم، وأنها لم تخلق عبثا ولم تخلق نفسها، بل خلقها قادر عليم حكيم له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة سبحانه وتعالى. وإذا فكرت في نفسك أنت كما قال عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم أفلا تبصرون. إذا فكرت في نفسك رأيت العجب أيضا، أعطاك الله عقلا تميز به بين الضار والنافع والخير والشر والهدى والضلال والحق والباطل. هذه من النعم العظيمة ومن الآيات الباهرة. أعطاك سمعا تسمع به الدعوة إلى الله، تسمع به كتاب الله، تسمع به حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تسمع به ما يضرك حتى تحذره، تسمع به ما ينفعك حتى تقبله وتأتي إليه، تسمع به ما يسرك ترتاح له، تسمع به ما يسوءك فتعرض عنه، إلى غير ذلك. أعطاك الله بصرا نورا لوجهك ترى به الأشياء، ترى به الأشياء كلها، ترى به ما ينفعك فتأخذه وتستعمله وتنتفع به، ترى به ما يضرك فتجتنبه، ترى به ما يضر فتجتنبه. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. أعطاك يدا تنقل بها حاجاتك وتدفع عنها وتدفع بها ما يضرك، تعطي بها وتأخذ، تمس بها ما تريد. وأعطاك رجلا تمشي عليها لحاجاتك، أعطاك أسنان تستعين بها على حاجاتك، أعطاك لسانا تنطق به داعي إلى الله ومعلم مرشدا تنطق به في حاجاتك الدنيوية والدينية. يسر الله لك طعاما من أنواع الطعام تأكل منه ما تشاء وتنتفع به وتحفظ به صحتك، ويسر لك دخوله وخروجه بطرق غريبة عجيبة عظيمة، ويسر لك خروجه بعد دخوله بعد الانتفاع به، يسر لك حيوانات تنتفع بلحومها وألبامها وأصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها وغير ذلك، يسر الله لك حديدا في بأس جديد تنتفع به في جهادك وفي سائر حاجاتك، إلى غير ذلك. وفكر في هذه الأمور عرف قدرة الباري سبحانه وتعالى وعظيم قدرته وعظيم حكمته وعظيم مشيئته وكمال علمه سبحانه وتعالى. فأنا أوصي إخواني وأبنائي بالتفكير في هذا كثيرا والنظر في هذا طويلا وحساب النفس وجهادها حتى تستقيم على أمر الله وحتى تجتهد في طاعة الله والتفقه في دينه والرد على خصومه وأعدائه. فإن من شكر الله على هذه النعم أن تستعملها في طاعته وأن ترد على خصوم الإسلام وتزيف مبادئهم الضالة وأهدافهم الخاطئة، وأن تحذر إخوانك المسلمين من التخلق بأخلاق الكافرين، من الإعراض عما خلقوا له، والاشتغال بالحظ العاجل، والإقبال على الشهوات، والانغماس في اللذات إعراضا عن طاعة الله وغفلة عن حق الله وإعراضا عن الإعداد للآخرة. وهذا هو البلاء العظيم والهلاك العاجل. قال عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. قال سبحانه: ويذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال عز وجل: ونحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال عن أعدائه المعرضين حتى نحذر صفاتهم وأخلاقهم، قال عنهم سبحانه: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذه حالهم. وقال عنهم جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إن شاء الله. قال عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. قال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأن يرضى عاقل أن يكون بهذه المثابة؟ لا والله لا يرضى عاقل أن يكون كالأنعام، بل طبيعة العاقل أن ينظر ويتأمل ويستفيد ويفيد وقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم غافلون. هذه حال أعداء الله غير منتفعين، لا بالأفئدة وهي العقول، ولا بالأسماع والأبصار، لا ينتفعون بها فيما ينفعهم وهو ربهم وينفع مجتمعهم، بل هم صم بكم عمي، قد أعرضوا عن الله والآخرة واستعملوا هذه الأدوات في عادل دنياهم وشهواتهم الحاضرة. وشابه الأنعام، الأنعام لا يهمها إلا أن تأكل وتشرب وتنكح، لا يهمها سوى ذلك، بطونها وخروجها. وأكثر الخلق قد شابه هذه الأنعام، إنما يهتم بفرده وبطنه، وإذا ارتفع فوق ذلك اهتم أيضا بمسكنه ولباسه، هذه النهاية. وقد يهتم بأمور أخرى، قد يهتم بأمور أخرى بمصانع واختراعات للذكر والشهرة أو للدنيا وتحصيل الحطام، أو ليقال هذا اختراع، أو لينفع العالم نفعا عاجلا ولا ينظر في الآخرة ولا يعد لها ولا يؤمن بها، وهؤلاء أيضا قد هلكوا. وإن نفعوا العالم في الدنيا، وإن حصل منهم نفع في الدنيا في اختراعاتهم في طائرات وسيارات وغير ذلك، لكن عاقبتهم النار، عاقبتهم سوء المصير إذا لم يؤمنوا بالله وينقادوا لرسوله عليه الصلاة والسلام. فما لو يجدي عليهم أنه نفع الناس، هذا السراج يضيء للناس ويحرق فتيلته فما لا ينفعه، هذه أنوار كهربائية تضيء للناس ما لا ينفعها، أنت ينفعك إذا أضعت للناس بما يرضي الله عنك، يكون لك مثل وجودهم، إذا أضعت للناس ونورت عليهم بما ينفعهم ويرضي الله عنهم صار لك مثل وجودهم، انتفعت بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعل. هذا المخترع إذا اخترع شيء ينفع الناس واحتسبه عند الله وهو مؤمن نفعه في الدنيا والآخرة، وإن كان كافرا قد ينفعه في الدنيا وقد يعطيه الله أجرا في الدنيا، كما جاء في الحديث عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العامل إن الكافر إذا عمل حسنة أطعمه الله بها طعمته في الدنيا، إجازاه في الدنيا، وإذا أفضى إلى الآخرة ليس له شيء. أما المؤمن فالله يجازيه على عمله الطيب في الدنيا والآخرة، يجازيه في الآخرة يحسن الجزاء ويعطي في الدنيا فضلا منه إحسانا كثيرا، هذا فضله وإحسانه جل وعلا. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر، وأن لا نهلك مع الهالكين، وأن نستفيد من دراستنا كما استفاد سلفنا الصالح، وأهم ذلك العناية بكتاب الله، عليكم بكتاب الله القرآن، فهو الله الهدى والنور، وهو الله العظة والذكرى، وهو الله أصل السعادة. قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فأوصيكم بكتاب الله تدبرا وتعقلا واستفادة منه وعملا به ودعوة إليه. وأوصيكم أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا لها وعناية بها وتفقها فيها ودعوة إليها وعناية بتطبيقها على كتاب الله والاستفادة في تفسير ما قد يشكل من كتاب الله، فإن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وتكشف عن ما قد يخفى من كتاب ربنا مع ما فيها من أحكام كثيرة لم ترد في الكتاب العزيز. وأوصيكم أيضا بكلام أهل العلم، بمراجعة كلام أهل العلم والاستفادة من كلام أهل العلم والاستعانة به في تفسير كتاب الله وفي بيان سنة رسول الله فيما أشكل منها. فأهل العلم رحمة الله عليهم قد بينوا وتعبوا في إيضاح الأحكام وبيان الدلائل ووجوه الأدلة وشرحوا غريب القرآن وغريب الحديث، فأوصيكم بالاستعانة بكلام أهل العلم والترحم عليهم كثيرا والدعاء لهم، أئمة السنة والجماعة، أئمة الهدى، فهم بين أمرين، ما بين مجتهد قد أصاب الحق فله أجران، ما بين مجتهد قد أخطأ في مسألة من المسائل فله أجر الاجتهاد وإن فاته أجر الصواب، فلهم علينا فضل عظيم وسابقة عظيمة، علينا أن ندعو لهم ونترحم عليهم ونعرف أقدارهم وفضلهم ونسأل الله لهم المغفرة والرحمة ورفيع الدرجات، مع الاستفادة من كلامهم وشروحهم وما ألفوا في شرعنا وديننا. ولا ريب أن في كتبهم خير كثير والعلم الجم، وشرح ما قد يشكل وتفسير ما قد يغمض، علينا أن نستعين بذلك وأن نترحم عليهم وندعو لهم بكل خير وأن نعرف أقدارهم وأن نحذر كل الحذر من التنقص لهم وسوء الظن بهم، رحمة الله عليهم وجزاهم الله عنا خيرا، من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان، من أئمة الهدى كالأئمة الأربعة وغيرهم من سلك سبيلهم في العلم والفضل واتباع الحق والدعوة إليه. هذا وأسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحني وإياكم ثقة في دينه والثبات عليه، وأن يرزقنا جميعا الاستقامة على أمره والحفاظ على ما يرضيه، وأن يعيدنا وإياكم وسائر إخواننا من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمته مع الحق، وأن يصلح ولاة أمرهم وقادتهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يوفق قادة المسلمين في كل مكان للحكم بشريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها حتى نموت جميعا عليها، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بارك الله في حياة الشيخ، جزاه عنا خير الجزاء على هذه الوصايا الطيبة النافعة وعلى هذه الكلمة الموجزة المركزة، وكما ذكرت في بداية الحديث أن الشيخ جزاه الله خير مع ما ألم به من مرض وعلة، صار جزاه الله خير إلا أن يلتقي بكم، وهذا إن شاء الله له عليه الأجر المضاعف إن شاء الله. بلا شك أنه قد أوصانا بوصايا يجب علينا أن نحرص على الاستفادة منها، وأولها التوصية التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأقوال أهل العلم الذين يوثق بدينهم، والأئمة أربعة وغيرهم من الأئمة الأعلام الذين قدموا السنة وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وحذرنا جزاه الله خيرا عن الأفكار المستوردة والمبادئ الهدامة التي تغزو بقاع الأرض، والخطر كل الخطر يغزو البلاد الأمة الإسلامية. فعلى الشباب خاصة أنتم أهل هذه الجامعة في مهبط الوحي وفي مكة المكرمة أن تكونوا قدوة حسنة، وأن تستفيدوا من أقوال سماحته، وأن نتواصى إن شاء الله على أن نقول كلمة الحق وأن نصبر على ما نلاقي في سبيلها. ما لي أسئلة كثير نظرا لضيق الوقت أيضا وارتباط سماحة الشيخ بمواعيد أخرى وصحة، فإننا سنختصر على بعض الأسئلة التي نرجو إن شاء الله أن نسمع عليها أو عنها الجواب الشافي إن شاء الله. لنا إن شاء الله عودة إن شاء الله، لنا عودة في وقت أوسع إن شاء الله. أخو يسأل يا سماحة الشيخ، لماذا لا تكون إدارتكم المبجلة على دراسة التاريخ الإسلامي ممن يوثق بدينهم وعقيدتهم وإعادة صياغته؟ هذا خلاصة السؤال. نبدأ نسأل، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن دراسة التاريخ الإسلامي دراسة مهمة، وقد طرح هذا البحث مرات المجلس التأسيسي الرابطة على هيئة كبار العلماء، وذكر عن مؤسسة معروفة ونظمت يونسكو أنها تهتم بها في التاريخ الإسلامي ضمن التاريخ الذي يريد أن تضع الناس، وكذلك دولة الكويت جاءها منذ سنتين أو ثلاث لا تهتم بهذا، وقد رأى المجلس مجلس الرابطة ومجلس هيئة كبار العلماء يرشح لذلك جماعة من أعيان العلماء للمشاركة في هذا الأمر العظيم، وإلى الآن لا أعلم أنه سمح شيء في الموضوع، ولعلنا إن شاء الله نوفق لهذا الأمر بصفة خاصة من علمائنا ومن يتيسر من العلماء المبرزين الذين نعرف عنهم كل خير في سائر البلاد الإسلامية وغيرها. نرجو أن يمن الله بذلك، فهو الأمر عظيم فريق لا شك أنه دس فيه أشياء خطيرة، فهو كثير بالعناية وقد طال المدى، نسأل الله يسهل ذلك ويمن به. نعم. سؤال آخر يقول الأخ: هل يعتبر الطلاب الوافدون من خارج مكة ولديهم إقامة رسمية، هل يعتبرون من أهل من حاضر المسجد الحرام ويجري عليهم ما يجري على أهل مكة من عمرة وغيرها؟ الذي يظهر لي أنهم يعتبرون من حاضر المسجد الحرام، لأنهم مقيمون بمثابة السكان المستوطنين، لأنهم مقيمون لحاجة طويلة مدة طويلة سنوات، فالأغلب والأظهر أنهم يصدق عليهم الآية الكريمة: ذلك لمن يكون له حاضر المسجد الحرام. فالذي يظهر أنهم تنطبق عليهم الآية، وقد بحثت هذا مع بعض المشايخ الذين عندهم بعض الفهم والدراية، فوافق رأيهم ما ضعيف، فالذي يظهر الله أعلم أن الآية تنطبق عليهم وأنهم من يسير المستوطنين. نعم. أقول يسألك: هل الذهب حرم على النساء كما قال بعض المتأخرين، أم لا مع التفسير أن كان ذلك جزاكم الله؟ الذهب محل للنساء محرم على الذكور، هذا هو المعروف عند العلم، وقد حكى غير واحد المعنى اللي معنى ذلك هو الصواب. أما ما ذكر بعض المتأخرين التفصيل هو ضعيف، والصواب أنه حل للنساء محرم على الذكور، وقد جاء في هذا الباب حديث منها حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحل الذهب والحليب أمتي حرم على ذكورهم، ومنها حديث علي رضي الله عنه الباب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حليبة وذهبا وقال: هذان حل لأناث أمتي بأرض حرم على ذكورها، ما حديث أخرى في الباب تدل على ذلك. فالحق والصواب أن الذهب والحرير حل للنساء وحرم على الرجال، وأما ما توهم بعض المتأخرين من هذا الباب من حديث من حق يحلق حبيبه حلقة من النار أو طوق من النار، هو حديث شاذ لا يعول عليه، بل ضعيف شاذ المثل ضعيف لمخالفته للحديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولمخالفته لإجماع العلم الجملة. فالحاصل أن الصواب أنها حل، أنهما حل للنساء وحرمان على الذكور، وأنا على نية إن شاء الله كتابة شيء في هذا ولو مختصرا لبيان الحق في هذا السبيل إن شاء الله. نعم. أخوي يسأل يقول: هناك مسميات جارية على ألسنة الناس. أيضا وقد كتب هنا الشيخ إسماعيل الأنصاري الباحث عندنا رسالة في هذا بين فيها الصواب، وأن ذهب حل للإناث حرمان على الذكور، وقد طبعت هذه الرسالة وسنعيد طبعها إن شاء الله مرة أخرى للتوزيع. والآن يوم أكتب معها ما تسأل إن شاء الله. نعم. أقول: يسأل هل هذه المسميات الجارية وهو ما يسمى في الأديان الصحيحة اليهودية والنصرانية، هل هذه اسمها من الأرث موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، أو أن الاسم هو الإسلام وليس هناك مسميات أخرى؟ الدين هو الإسلام، لا في اليهودية ولا في النصرانية ولا في غيرها، الدين الحق هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فدين موسى ودين عيسى ودين أنبياء بني إسرائيل ودين إبراهيم أبيهم ودين آدم وهود وصالح ونوح وغيرهم كلهم دينهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ثم الإسلام هو الدين الباقي الذي بعث الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم للناس عامة، وليس هناك أديان صحيحة سواه. فجميع الأديان التي عليها الناس اليوم من يهودية أو نصرانية أو بوذية أو وثنية أو غير ذلك كلها أديان باطلة، كلها باطلة تولد إلى النار وتوصل إلى هذا النار، وليس هناك دين حق يوصل الجنة إلا دين الإسلام الذي بعث الله به الرسل وبعث به خاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو دل عليه كتاب الله العزيز وجاءت به سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدين الحق، وما سواه دين باطل. وما في دين اليهود والنصارى شريعة التوراة والإنجيل من حق فقد نسخ بما بعث الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحدثوه وغيروه وحرفوه فهو باطل بالأصل، ولكن ما كان هناك من حق فقد نسخه الله وجاء بما يغني عنه أو ما هو خير منه في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. أخون يسأل ويقول: قد تسربت كثير من الأفكار الهدامة إلى شباب المسلمين، فما هي الوسائل التي تحميهم من هذه الأفكار؟ سبق لنا أن هذه الأفكار الهدامة سواء كانت من اليهود أو من النصارى ومن الملحدين ومن الوثنيين ومن غيرهم كلها ليس لها دواء وليس لها علاج إلا بالإقبال على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبرهما وأخذ الأدوية منهما، الأدوية النقلية والعقلية والعسية كلها موجودة في كتاب الله، ما تدبره وجد ذلك. علينا أن نبني على كتاب الله وأن نأخذ الأدلة منه ونفكر كثيرا بعقولنا التي أعطانا الله إياها في خلق السماوات وفي خلق الأرض وفيما أوجد الله بها في الأرض وفيما أوجد في خلقه من العجائب والحكم والأسرار الدالة على حكمة الله وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة والدالة على محاسن الإسلام وأنه دين الحق وأن ما سواه باطل. من تأمل كتاب الله والسنة عرف ذلك. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم قال بعده: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره، ذكر الآيات، ذكر بعض الآيات الدالة على قدرته العظيمة واستحقاق العبادة في آيات كثيرة ذكر فيها الآيات سبحانه وتعالى والعجائب والحجج والبراهين على حكمته وقدرته وأنه الإله الحق وما سواه باطل، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. نعم. سؤال آخر: ولا مانع لما تقدم أن نستعين أيضا بكلام العلم في ذلك، نصب ألف العلماء لأنها يعيننا على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما ألفه الأئمة المتقدمون وما ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، نستعين بكتب أهل العلم في هذا كله. نعم. من يسأل: يرى سماحتكم تشتت الأمة العربية والإسلامية كل يتبع مذهبا معينا، فكيف ندعو إلى صحوة العالم الإسلامي وتوحيد كلمته لتحيي أعدائه؟ ندعو إلى تمسك بكتاب الله، لن يجد معهم إلا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومصيبتهم تفرقهم عن هذا الكتاب العزيز، هذه مصيبتهم أنهم أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكموا الآراء والأهواء والقوانين الباطلة، فلهذا تمزقوا وتفرقوا. كذلك فساد مقاصد من كثير منهم وعدم قصده الإسلام وعدم رغبته فيه، فلهذا أصابهم ما أصابهم من الفرقة والاختلاف والتناحر وطبع الأعداء فيهم، كل هذا بسبب إعراضهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب الوحيد. قال مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا قالها مالك بن أنس من دار الحجرة في زمانه في القرن الثاني، وهو قول أهل العلم قاطبة وقول العلماء قاطبة، أنه لن يصلح آخر أهل الأمة إلا الشيء الذي يصلح أولها، هو التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الحق منهما والرد على خصومهم. نعم. ويسأل والدنا الفاضل: أصبح الابتعاث إلى الخارج زيدا الشباب في هذا العصر، فتعلمون ما يحصل لهؤلاء الشباب من مغريات دعوات هدامة ومنحرفة، فما هي نصيحة فضيلتكم لهؤلاء الشباب قبل الابتعاد وبعده؟ وهل من حل لهذه البلوى؟ وما حكم الإقامة بين الكفار وهو يجد البديل أو لم يجد؟ نصيحة للشباب: عدم الابتعاد، لا على حساب أهلهم ولا على حسابهم ولا على حساب الدولة ولا على حساب أي أحد. نصيحة للرسول أن يدرسوا في الداخل وأن يكتفوا بما عندهم وأن يحذروا السفر إلى الخارج، فهو والله خطر عظيم، وقد علمنا وعلم غيرنا نتائج السفر وقلة السلامة، فالذي نرى وننصح به الشباب عدم السفر، والله يعلم ما بذلنا في هذا السبيل مع الدولة ومع غير الدولة من النصائح كتابة وشفاها لعدم ابتعاث الناس، لا من جهة الدفاع ولا من جهة الحرس الوطني ولا من جهة الداخلية ولا من جهة المعارف ولا غير ذلك ولا وزارة التعليم العالي ولا غير ذلك. نصيحتنا للجميع عدم الابتعاث، اللهم إلا للضرة القصوى لمن عرف عقله ودينه واستقامته في أمر لا يتيسر في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية، فهذا قد يستثنى بشروط، وأما فتح الباب وإطلاق السراح فهذا لا يجوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم مقيم بين المشركين. وقد حكى العلماء منهم ابن كثير رحمه الله في التفسير إجماع أهل العلم على تحريم الإقامة بين أرض المشركين مطلقا. اللهم إلا لعالم يظهر دينه ويقيم الأدلة ويمنع نفسه، هذا لا بأس، كالدعاة إلى الله الذين يدعون لدعوة العالم وإرشاد العالم وإيقاظه ولدعوة إخوان المسلمين وتبصيره، هذا لا بأس. أما يذهب للتعلم في جامعات الكفر والضلال ومعاهد الكفر والضلال، هذا خطره أكثر وعاقبته أوخر. هنا يسأل يقول: في هذه الأيام كثير من وسائل الإعلام في الشرق والغرب جندت لمحاربة الشباب، فما هي نصيحة سماحتكم للشباب؟ كثير من وسائل الإعلام جندت في هذا العصر لمحاربة الشباب في الشرق والغرب، فما هي نصيحتكم لدرء هذا الخطر؟ نصيحتي للشباب أن يكونوا على مستوى مسؤولية، وأن يجاهدوا أنفسهم لله، وأن يروا الله والمسلمين من أنفسهم خيرا، وأن يكونوا قدوة صالحة في أخلاقهم وأعمالهم، رغم ما قاله عنهم من يقول من الناس وسائل الإعلام وغيرها يروا الله من المسلم خيرا وليروا إخوانهم ومجتمعاتهم وأهليهم من المسلم خيرا ولا يضرهم ما من قدح فيهم ومن سبهم أو رماهم بما أنطرأوا منه لا يضرهم. المصيبة أن ينجرفوا هم مع التيار الفاسد وأن يكونوا قدوة في البلاء والضلال ويجروا غيرهم من الفساد والانحراف والبهيمية والبيوعية وغير ذلك. أما من تمسك بالحق ودعا إليه قولا وعملا فلن تضره السماوات والأرض ولن يضره زيد ولا عمرو بل هو على خط طريق مستقيم فإن مات مات شهيدا وإن عاش عاش سعيدا لا يضره أحد. كما قال الله تعالى قل هتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين فالمؤمن الصادق والطالب الصادق والأستاذ الصادق لا يضره أحد. الرضا عند الله والأجر عند الله سبحانه وتعالى. فليتق الله في تدريسه وليتق الله في دعوته وليتق الله في طلبه وليؤثر الآخرة وله البشرى في الدنيا والآخرة. إن مات مات على خير وعلى ذكر خير وصار موته قدوة لغيره بالخير ويذكر ويدعى وإن عاش عاش سعيدا حميدا يدعو إلى الله بأقواله وأفعاله. هذه النصيحة لنفسي ولكم ولكم أيها الإخوة ولكم. نعم. أخو يسأل يقول ما حكم كتابة الآيات القرآنية على سجاجيد الصلاة؟ حكم الآيات تكتب على سجاجيد وأشبهها تحريم لا يجوز هذا لأنها وسيلة لامتحان صلى عليها ويدرس عليها يمتحن كتاب الله هذا عندنا ممنوع ليس عندنا المراقبة تمنع هذا ولا تسمح لأي سجادة فيها تدخل البلاد لأن لنا مندوبين في داخل المملكة يمنعون من هذا لأن هذا لا شك فيه امتحان للآيات والأحاديث حتى نشر الله جل وعلا. حقيقة من الأسئلة كثيرة سماحة الشيخ نظرا ل الشيخ راشد عنده موعد مع أعضاء المجلس العالم المساجد نغديهم الآن وموعد الساعة 2 فلعله تسمحون عنا وعنه إلى موعد آخر إن شاء الله. نشكر سماحة الشيخ إلى موعد آخر إن شاء الله وأسأل الله لي ولكم التوفيق وصلاح النية والعمل والثبات على الحق حتى نلقى الله جميعا. ستكون بنا مرة أخرى إن شاء الله أو مرات شيخ على حسب دعوتكم انتم سعيدون ولو لكن الرياض لها وعد ان يلتقي بكم مره اخرى ان شاء الله سماحه الشيخ عبد العزيز ليجيب على هذه الاسئله التي امامي ولكي نستفيد ان شاء الله من توجيهاته وارشاداته. جزاه الله خيرا ومن عليه بالعافيه والصحه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.